بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في آيات من سورة الطور في شأن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأهل الجنة يتذكرون الأمور التي كانت تجري في الدنيا، يذكرونها، يذكرها بعضهم لبعض، يذكر بعضهم بعضا بها. كأنك تقول: فاكر يا أخي يوم كنا جالسين في المكان الفلاني؟ يذكر بعضهم بعضا بذلك. وفي هذا الصدد في سورة الصافات: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي واحد صاحب في الدنيا يقول: إنك لمن المصدقين، تصدق إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، يعني هنبعث مرة ثانية. الكلام ده كلام كان يقول غير صحيح. ثم إن الله يشاء يطلع أهل الجنة على الرجل الذي كان يقول ذلك وهو في النار. قال تعالى: فاطلع، أي فنظر هذا المتكلم من أهل الجنة كأنه يبحث عن صاحبه، يبحث عن صاحبه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار. قالت: الله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في مصيبة تهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله سلمني لكنت معك، ربي حفظني فلم أقل بقولك ولم أسلك طريقك، وإلا فكنت ستهلكني وترديني. لكن هنا أهل الجنة يتكلمون مع بعضهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفق خائف. كنا قبل في أهلنا مشفقين احتملت وجوها للمفسرين. إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا خائفين من عذاب الله، خائفين من عذاب الله ونتعوذ بالله من عذابه، فمن الله علينا، تفضل علينا ووقانا عذاب السموم. فقيل هنا مشفقين، أي مشفقين من عذاب الله ومشفقون من الآخرة. ويؤيده من التنزيل قوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالإشفاق هنا كان من الآخرة ومن عذاب يوم القيامة، هذا الوجه الأول. ومن العلماء من قال: كانوا مشفقين، بمعنى خائفين من أهل الكفر أن يفتنوهم ويصدوهم عن دينهم، كما قال الفتية أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقيل كانوا مشفقين خائفين أن يموتوا مرتدين، خائفين من تقلب قلوبهم عن الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فكانوا خائفين من عذاب الله، خائفين من يوم القيامة وما فيه، خائفين أن يردوا على أعقابهم أو يفتنوا في دينهم، خائفون من ظلم الظالمين وبطش الباطشين، أن يصرفوا بسببه عن الدين وعن طاعة الله سبحانه. فكله تضمنه قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ومنه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيها وجوه للمفسرين أيضا، يا رب لا تجعلنا محلا لفتنتهم يفتنوننا يصرفوننا عن ديننا، أو لا تجعلنا سببا في فتنتهم ينتصروا علينا فيظنوا أنهم على الحق فيزدادوا كفرا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، تفضل الله علينا، ونسأله أن يتفضل علينا وعليكم، ووقانا عذاب السموم النار الحارة. إنا كنا من قبل ندعوه، قيل نعبده وقيل نسأله، فالدعاء هنا تضمن المعنيين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر، قال الله لنبيه فذكر، وعلى أتباع محمد أن يذكروا. فذكر على أتباع الرسول أيضا أن يذكروا. وقصر الدعوة في هذه الأيام على الأزهريين قصر ظالم جائر، أن تقصر الدعوة إلى الله على الأزهريين قصر ظالم وجائر. فرب العزة يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ولم يقل أنا والأزهريون، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وكل بحسبه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمرحلة من مراحل تكميم الأقوال أن تقى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تبلغ الدين. ما يصدر ويستصدر هذه الأيام من قصر الدعوة على علماء السلطان الموظفين التابعين للأزهر الذين ينفذون ما يملى عليهم من أقوال إلا من رحم الله، فقصرها عليهم جريمة من الجرائم، أن يمنع الصالحون ويمنع الأكفاء من الدعوة إلى الله بحجة أنهم ليسوا بأزهريين. نعم، لا نقول يصعد من ليس بكفر، بل يصعد الكفر سواء كان أزهريا أو لم يكن أزهريا، يصعد الكفر. فقد يكون أزهريا وليس بالكفر ولا بالمحمود ديانة ولا خلقا، فيصعد الكفر من كان وحيثما كان. أما أن تجعلها قاصرة على الموظفين الحكوميين في أي زمان ومكان يوسم بأنهم علماء السلطان يقولون ما تمليه عليهم سلاطينهم، فهذا من مبادئ تكميم الأفواه، ونعوذ بالله من كتمان حق، نعوذ بالله من كتمان حق، نعوذ بالله من كتمان حق. فعلى من صاغوا هذا القانون أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن حصرهم الدعوة إلى الله في أقوام منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ويمنعوا كثيرا من الأكفاء من ممارسة الدعوة إلى الله التي هي سبيل المسلمين عموما. من كان لها كفء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية، ليس خطاب للأزهريين فحسب، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فليست هذه النصوص قاصرة على فئة دون الأخرى، ليست بقاصرة على فئة دون الأخرى. فهذا ظلم بين، أن تكمم أفواه الصالحين ويحجبوا عن الدعوة إلى الله. أعود قائلا، قال الله سبحانه لرسوله فذكر، عظ، التذكرة منها الموعظة، فذكر عظ، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هل التذكرة في كل مقام وكل مقال أو لها فقه؟ بلا شك التذكرة لافق، متى أذكر ومتى أسكت. ولقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر حيث ترى أن الذكرى نافعة. أما إذا رأيت أن الذكرى ستزيد الأمر فسادا فحينئذ انتقل موطنا آخر تذكر فيه. قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني فذكر فمن فضل الله عليك، من نعمة الله عليك، لست كاهن ولست مجنون. فهذا المعنى أقول لك توكل على الله، ذكر الناس، أنت من فضل الله عليك أنت موفق، لست مختلا عقليا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن، من الكهنة، ولا مجنون. قد كان أهل الشرك يتهمون الرسول بذلك، كل مخبول، مجنون، ساحر، شاعر، متخلف عقليا، كالأوصاف التي تسمعونها في هذه الأيام من المارقين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم قال بعض العلماء معناها بل، وآخرون قالوا إنها على معناها الاستفهامي، أم يقولون شاعر نتربص به، ننتظر به ريب المنون، نوائب الدهر التي منها الموت. ريب المنون حوادث الدهر، والمنون الموت، أي يقول نتربص به الموت، يعني ننتظر سيموت غدا وليس له أتباع وليس له أولاد. فريب المنون نوائب الدهر، وعفوا لبيت الشعر الذي قد يذكر لتثبيت المعلومة والذي يثبت هو الله. يقول قائل أحب امرأة فتزوجت شخصا غيره، فكان الشاعر يأتيه يعزيه، لا يقول له اصبر واحتسب، ولا يقول له أما عند الله خير وأبقى، إنما يقول له على لغة الشعراء الجهلة تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. فيقول له انتظر طول عمرك، يمكن تتطلق أو يمكن زوجها يموت. يقول له تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. قال سبحانه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا، نحن ننتظر قضاء الله فينا وأنتم تنتظروا قضاء الله فيكم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم تأمرهم عقولهم بهذا الذي تأمرهم به، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، أي أن الرسول تقول هذا القرآن من عند نفسه، بل لا يؤمنون. إذا كان تقوله فتقوله أنتم أيضا، إذا قلتم أن الرسول تقول هذا القرآن وأتى به من عند نفسه إذن أنتم تقولوا، تقولوا مثلما تقول وأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فإذا كان تقولا فتقولوا أنتم أيضا وأتونا، وما استطاعوا ذلك بل كانوا محلا للسخرية، كانوا محلا للإزدراء، محلا للسخرية ومحلا للإزدراء بهم. لما أو لما نقل عن عمرو بن العاص أنه ذهب إلى مسيلمة الكذاب وكان يدعي أنه رسول ويوحى إليه، قال عندك شيء من الوحي يا مسيلمة؟ وكان عمرو كافر أيضا آنذاك، قال نعم عندي، قال هات شيئا مما عندك من الوحي الذي أوحي إليك أحاجج به محمد بن عبد الله. قال قال فيما يقول: والعاجنات عاجنا، فالخابزات خبزا، فالآكلات أقلا، فاللاقمات لقما، لقما إن قريشا قوما يعتدون. هل عندك شيء آخر؟ قال: نعم يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله. أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وذكر بالآيات التي جاءت في كتاب الله؟ قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هكذا خلقوا عبثا بدون أن يخلقهم خالق؟ لقد قال الأعرابي الذي استدل على وحدانية الله بفطرته، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هل خزائن الله في أيديهم؟ لماذا لا يغني أحدهم نفسه؟ لماذا لا يعافي أحدهم نفسه؟ لماذا لم يكتب أحدهم لنفسه أن يعيش أبد الآبدين ودار الدائرين معافى؟ لا يستطيع أحدهم أن يفعل ذلك، بل عمره مقدر ولن ينخرم. أم لهم سلم يستمعون فيه، سلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون إلى الملائكة تتكلم أو إلى قضاء الله يقضى؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة دل على صدقه. أم له البنات ولكم البنون، هكذا قسموا قسمة ضيزة، جعلوا الخلق قسمين بنين وبنات، قالوا البنات بنات الله والذكور لنا. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، أنت قسمت واخترت والذي رزق هو الله. قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، تسألهم على إيمانهم أجرا حتى خافوا من الغرم أن يصبحوا مدينين. عن هل أنت يا رسول الله سألتهم مالا فخافوا من الغرامة أن يصبح أحدهم غارما أي مدينا فامتنع عن الإيمان بسبب ذلك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يكتبون للناس ما شاءوا ويسطرون ويقدرون على الناس ما شاءوا؟ قال تعالى: أم يريدون كيدا، إذا أرادوا كيد الإسلام وأهل الإسلام فالذين كفروا هم المكيدون، هم الذين يكاد لهم، كما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا. فلن يحصل هذا، يكيدون للدين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم يستمرون في كيدهم وفي باطلهم. ومن العبث الذي يحصل، ولا أقول العبث بل الكفر والضلال والزندقة، ولا أقول الزندقة فحسب بل الكفر عين الكفر، ما يحدث في هذه الأزمان من صياغة دساتير كفرية لا تمت للإسلام بصلة ويضع علمانيون فجرة، وكذلك أهل كفر صراح لا يختلف في كفرهم عند المسلمين، فضلا عن شراز من الفساق والمارقين يضعون دساتير يتحاكم إليها العباد وتتحاكم إليها العباد، ويتركون شريعة رب العالمين والقرآن الكريم المنزل من عند رب العالمين وراء ظهورهم، ولا يلون على شيء من كتاب الله ولا على شيء من سنة رسول الله. فهذا نذير شؤم والله على البلاد وعلى العباد. وليتهم ادكروا ظن قوم قبل أن الدستور ينفعهم فتراضوا مع أهل الكفر على باطل فكان الباطل وبلا على جميعهم ولا يزالون لا يتعظون يعيدون الكرة يعادون الله ورسوله ويضربون بكتاب الله عرض الحائط ويلقونه وراء ظهورهم ظانين أن سفينة البلاد ستسلم والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى أم لهم إله غير الله آمنا بالله وحده وكفرنا بما يعبد من دون الله. سبحان الله تنزه الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم إن يروا العذاب نازلا من السماء قلنا ما في شيء إنما هي سحب تراكمت فوق بعضها كما قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد يظن أهل الكفر والردى قد يظن أهل الكفر أن ما هم فيه خير وأن الذي يعمهم خير عميم سيأتيهم إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم وهكذا كقوم عاد رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قيل عذابا دون ذلك عذاب عاجل في الدنيا أقل من عذاب الآخرة كتذكير كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أحيانا تسلط على البلاد ابتلاءات في الدنيا ويسلط على العباد عذاب خفيف في الدنيا مهما قورن بعذاب الآخرة لا شيء. حتى إن احترق شخص في الدنيا ماله إلى ماذا؟ مات. لكن حريق الآخرة مستمر أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يموت فيها ولا يحيا. فشاء الله وقدر أن يبتلى العباد بعذاب في الدنيا كي يرجعوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى كي يرجعوا إلى ربهم. قال تعالى ما قد سمعتموه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هنا قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك. هكذا يقول تعالى في آية يواسي بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويواسى بها كل مؤمن فاصبر لحكم ربك اصبر لقضاء الله الذي قضاه عليك ولقدره الذي قدره عليك فإن كنت أوذيت فاصبر إن كنت ابتليت فاصبر فاصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم فاصبر لحكم ربك. قيل لقضاء ربك الذي قضاه عليك في الدنيا من تكذيب قومك لك أو إنزالهم العذاب بك وهذا الوجه الأول. والوجه الثاني اصبر حتى يحكم الله بينك وبين هؤلاء وكل صحيح. وهذا من الإعجاز أن تحمل الكلمة عددا كبيرا من المعاني الجليلة وكلها صحيح. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا. قال العلماء هذه تضمنت صفة العين لله ومن معانيها وعلى مرأى منا نراك إنني معكما أسمع وأرى فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. صل لله، فالتسبيح هنا الصلاة، إذن هو صبر مع صلاة كالمعتاد في كتاب الله عند الشدائد، مما يفعل هذه الأيام ويكثر منه، وليتنا لا نغفل عنه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هكذا، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنه مصلي ومرجع للتسبيح والاستغفار. فمن أفضل العلاجات في هذه الأيام الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، أي فصلي له وإدبار النجوم. قيل المراد بالصلاة إدبار النجوم، قيل سنة الفجر، وهذا مما استله العلماء لسنة الفجر من دليل من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي صل أيضا بعد أن تدبر النجوم، قيل سنة الفجر وقيل صلاة الفجر. فعلاج ينبغي أن نتداوى به في هذه الأيام، لا نغفل عنه، ونسأل الله العون عليه. هو الاستعانة بالصبر والصلاة. من الليل فسبحه، صل لله صلاة الليل، واسأل الله فيها ما تريد، وصل إدبار النجوم صلاة الفجر وسنة الفجر، وكذلك سبح بحمد ربك حين تقوم. فهذا من أفضل العلاجات في هذه الأيام والليالي. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ونسأله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يحقن دماء المسلمين. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.